والموت أول طرائق ولوج العبد إلى اليوم الآخر، أول أيام ولوج العبد إلى الدار الآخرة التي أخبر الله جل وعلا عنها، ووعد الله جل وعلا حق. والمؤمن العبد الصالح يبشر عند موته، ويبشر حال قبره، ويبشر حال البعث والنشور. فإما عند موته فإن الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، أي مما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا، أي على ما فاتكم وما خلفتموه وراءكم في الدنيا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأما في قبره فإن نبينا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن العبد الصالح يجلس في قبره، ثم يقال له: فيما كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام. فيقال له: ما هذا الرجل؟ يقول: محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، جاءنا بالبينات من ربنا فصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيجيب المؤمن من يسأله من الملائكة: لا ينبغي لأحد أن يرى الله. فتفرج له فرجة على النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، ثم يقال له: انظر إلى ما وقاك الله. ثم تفرج له فرجة على الجنة، فينظر إلى زهرتها ونعيمها وما فيها، فيقال له: انظر إلى مقعدك في الجنة. ثم يقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. جعلني الله وإياكم من أهل هذا الطريق.